الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق ومئة ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه ومئة ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء ومئة ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد كل شيء وملأ كل شيء. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أذكركم بآخر ما نزل من القرآن، أذكركم بقول الحق جل وعلا في أواخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، ففي داخل كل واحد منا وفي نفس كل واحد منا توجد قوة خفية، هذه القوة الخفية لا يمكن لأحد أن يراها بعين، ولا يمكن أن تشاهد بمجهر، هي فقط تحس ويشعر بها الإنسان في داخله. هذه القوة الخفية تدفعه إلى الخير وتبعده عن الشر، كأنها الأب يحذر ابنه، وكأنها الأستاذ ينصح تلميذه. فإذا اقترفت أو فعلت أو خالفت ما تأمرك به هذه القوة الخفية أقامت لك محكمة، وأي محكمة؟ إما أن تحكم لك بالراحة والطمأنينة والسرور، وإما أن تحكم عليك بالألم والقلق والحسرة والعذاب والندم. هذه القوة الخفية الآمرة الناهية المحرضة سماها علماء النفس ضميرا، وسماها بعضهم وجدانا، والقرآن الكريم يطلق عليها قلبا ترى وفطرة ترى أخرى. لا إشكال في اختلاف الأسماء، فالمسمى واحد، ودعونا نتفق على أن هذه القوة هي الضمير الذي يقرأ القرآن الكريم ويتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد كثيرا من الآثار والآيات التي أشارت إلى هذا الضمير، وحثت المسلمين جميعا على أن يحرصوا على أن يكون بداخلهم ضمير يقظ. أشار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إلى هذا الضريب بقوله: لما جاءه أحد الصحابة سائلا: يا رسول الله، أخبرني بما يحل لي وما يحرم علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب ولو أفتاك المفتون. إذن الذي يسأل عن الحلال والحرام، رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضميره هو. فالذي يريد أن يفعل شيئا من الأفعال إذا أقدم عليه الشيء الذي يرتاح إليه ضميره والشيء الذي تسكن إليه نفسه وتطمئن إليه، هو الحلال بعينه، والشيء الذي تكرهه نفسه وتخافه نفسه وتحذرك منه نفسه هو الحرام بعينه وإن أفتاك المفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا إلى هذا الضمير بقوله للخصمين اللذين اختصما عنده: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما قطعت له قطعة من النار فلا يأخذها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينبهنا جميعا إلى أن القاضي بشر يصيب ويخطئ ويتأثر بالكلام الذي يقال له، وربما كان أحد الخصمين لديه حجة قوية رزقه الله سبحانه وتعالى هبة وعطية يستطيع أن يؤثر في من أمامه، ولأن القاضي بشر يتأثر، ربما رأى أن الحق مع هذا والحق ليس معه فيحكم به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه هذا إلى شيء خطير ورده إلى ضميره وقال له: إياك أن تتخذ هذه الميزة التي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى في أن تأخذ شيئا ليس لك، فهذا الشيء الذي تأخذه إنما هو كالقطعة من النار تضع نفسك فيها يوم القيامة، فإياك أن تأخذ شيئا ليس لك. إذا لا ينجيك من عذاب الله أحد حتى وإن أفتى وقضى لك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لا ينجيك من عذاب الله إلا أن تكون على أمر الله. فانتبهوا أيها الإخوة إلى هذا. نفسك لا تهدأ ولا تستقر ولا تطمئن ولا تشعر براحة ولا بطمأنينة ولا بسكينة إلا إذا طبقت منهج الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له تعليمات وضعها الله سبحانه وتعالى لأنه خبير بما صنع. من أراد أن يعيش في هذه الحياة على خير فليتبع هذه التعليمات. الذي يصنع آلة من البشر يضع لها تعليمات وتوجيهات للشخص الذي يريد أن يستعملها، والشخص اللي يستعمل هذه الآلة يعلم تمام العلم أن عليه أن يتبع الكتالوج الذي جاء مع هذه الآلة. فنحن آلة الله ونحن صنعة الله، والله تعالى هو الخبير بهذه النفس، يعلم ما يصلحها وما يفسدها، ما يصلحنا وما ينفعنا أمرنا ربنا أن نفعله، وما يضرنا وما يهلكنا نهانا الله تعالى عن أن نختلف. فمن أراد الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة فليفعل ما أمره الله به، ينجح ويفلح. رقي المجتمعات والأمم لا يكون إلا بالضمائر الحية باليقظة. المجتمع لا يصلح أبدا بسن القوانين فقط، بل يريد لأناس لديهم ضمير يقظ يطبق هذا القانون في نفسه أولا بينه وبين نفسه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر على الراعي ومعه شياه قال له بعني هذه الشاه، فقال له الراعي ليست لي، ليست ملك، ليس لي حق التصرف فيها، إنما أنا أرعاها وفقط. فقال له عمر رضي الله عنه قل لصاحبها أنها ماتت أو أكلها الذئب. فقال له الراعي والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها أنها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ نحن في حاجة إلى أن يقول المسلم أين الله؟ نحن في حاجة إلى أن يستشعر المسلم منا الرقابة الداخلية الذاتية. نحن بحاجة إلى أن يتمثل المسلم قول الله جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا. بهذا فقط يصلح المجتمع وتصلح الأمة. لماذا؟ هناك شيء مهم وهو الفرق بين القانون الوضعي والقانون التشريعي الإلهي. ممكن يكون الشخص أذكى ممن وضع القانون، بهذا تفسد الحلف الذي يستطيع أن يختلس الأموال دون أن يراه أحد سيفحت. لهذا حرم ما في التشريع الإسلامي أن هذا الذي فعل شيئا يستحق عليه العقاب، وإن كفلت منه في الدنيا إلا أنه تنتظر محكمة الآخرة. لذلك أهم شيء الرقابة الذاتية. فرق كبير بين هذا الذي لا يسرق خوفا من أن يراه أحد أو أن يقع تحت القانون، وفرق بين هذا الذي لا يسرق خوفا من الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى أن ينمو فينا الوازع الداخلي للرادع الخارجي. كيف تغذي هذا الضمير وتوقظه؟ بالإيمان الصحيح القوي والعقيدة الصحيحة. عقيدة المؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في سره وفي علنه، في خلوته وفي جلوته، في غيبه وفي شهادته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. شتان بين أن تقرأ هذه الآية وبين أن تعيش هذه الآية، شتان بين أن تردد هذه الآية بلسانك وبين أن تعيش هذه الآية بقلبك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال بعض المشركين: غضوا أصواتكم لئلا يسمعكم إله محمد. فنزل قول الحق جل وعلا في سورة فصلت: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو حال الكافر، لا يعرف عن الله شيئا يجعله يحسن عمله في الدنيا. حال الكافر الذي لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسجل عليه كل فعل، حال الكافر الذي لا يعلم أن الله مطلع السر وفي العلم، لكن حال المؤمن مغاير تماما، لأنه قرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، لأنه قرأ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وجوههم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لأنه قرأ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأنه قرأ ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأنه قرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لأنه قرأ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بهذه العقيدة في الله وبهذا الجزاء في الآخرة يمسي المؤمن ويصبح مراقبا لربه محاسبا لنفسه متيقظا لأمره متدبرا لعاقبته وما هو مقبل عليه. بهذه العقيدة في الله وأن الله سبحانه وتعالى مطلع لا يفعل في يومه شيئا يخاف أن يحاسب عليه غدا. بهذه العقيدة لا يظلم ولا يخون ولا يتطاول ولا يستكبر ولا يجحد ولا يأخذ ما ليس له. بهذه العقيدة في الله وبهذا الجزاء في الآخرة يعيش المسلم في راحة وفي سكينة وفي طمأنينة وفي هدوء وفي استقرار لأنه لا يفعل شيئا ينغص عليه حياته بل يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. بهذه العقيدة في الله لا يفعل الإنسان شيئا في السر يستحي منه في العمل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة. ولا تحسبن الله يغفل ساعة. لذلك أيها الإخوة احرصوا على أن يكون لديكم ضمير يقظ حي يدلكم على الخير ويبعدكم عن الشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيئات المطلع على الضمائر والنيات، سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وحلمة وأحاط بكل شيء حكمة وعلمة، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هناك نماذج لأناس تمتعوا بهذا الضمير اليقظ الحي، فكانوا أسوة وقدوة لجميع المسلمين. هذه البنت التي نهت والدتها عن أن تخلط الماء باللبن، لأن عمر رضي الله عنه قد نهى عن ذلك في الأسواق، فقالت لها الأم: يا بنيتي إن عمر لا يرانا، قومي فامزجي اللبن بالماء. فقالت لها البنت: لكن رب عمر يراني. وبالمناسبة كان عمر يمر يتفقد أحوال الرعية وسمع هذا القول، فزوجها لأحد أبنائه وقال لهم: لو كان بأبيكم حاجة إلى النساء ما آثركم بها. لأن عمر رضي الله عنه يعلم ما معنى أن يكون للرجل أو للمرء ضمير يقظ حي. وهذا الجندي الذي جاء بتاج كسرى بين يدي عمر رضي الله عنه، وكان يستطيع أن يتخفى ويذهب إلى أنطاكيا ويعيش عيشة بها غنى فاحش بهذا التاج، لكنه جاء به إلى عمر وقطع كل هذه المسافة، ولم يستمع إلى وسوسة نفسه ولا إلى المغريات في نفسه، لكن للضمير اليقظ الحي الذي يدل على الخير ويرشد إليه، والذي ينهى عن الشر ويحذر منه، استمع هذا الجندي إلى ضميره وجاء بهذه الأمانة إلى عمر رضي الله عنه. لما أخذ عمر رضي الله عنه هذا التاج وقلبه في يده، قال: إن هذا الذي أدى هذا لأمين، شخص قوي أمين لا تغره الحلى ولا الزينة لا تستطيع أن تتغلب عليه الأهواء إن هذا الذي أدى هذا الأمين فقال له علي رضي الله عنه يا أمير لقد عففت فعفو ولو رتعت لرتع وهذه في الحقيقة هي ما يلخص هذه الحياة بين الرئيس والمرؤوس بين المدير والعامل العامل الذي يرى أن مديره لا يمكن أن يضع يده على شيء ليس له لا يمكن أن يفعل العامل هذا أبدا المحكوم الذي يرى رئيسه لا يأخذ شيئا ليس له ويتعفف عما ليس له يأخذه أسوة وقدوة ولا يمكن أبدا أن ترى هذا المحكوم يأخذ شيئا ليس له يا أمير لقد عففت فعفو ولو رتعت لرتع لا أحب أن أطل عليكم أيها الإخوة لكنني أردت أن أبين لكم إلى أن الإنسان منا إذا تمتع بضمير يقظ حي فإنه يعيش حياة ملء الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة إذا فعل ما مأمور به لكن هذا الذي لا يبالي بضميره ولا يبالي بمخلوق ولا يبالي بخالق فقد حكم على نفسه بالألم والحسرة والقلق والعذاب والكآبة طوال حياته اللهم إنا نسألك ضميرا يقظا حيا يدلنا على الخير ويبعدنا عن الشر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا ما قد مضى وجنبنا الزلل فيما هو آت وأعنا على أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا مبينا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسألك العافية من كل بلاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بهداك ووفقنا لما فيه رضاك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن اللهم إنا نسألك تقواك في الغيب والشهادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين أيها الإخوة هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده وقدر الله لي قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة